لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. نحمده ونستعينه ونستغفره بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، تكلمنا في المرة السابقة عن المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقضاء والقدر، وهي مشيئة الله النافذة. وذكرنا أن ثمة موضوع يعني مهم في فهم كثير من معاني آيات القرآن، ومهم جدا في يعني إزالة اللبس يتعلق سواء بقضية القدر أو بقضية الأسماء والصفات أو غيرها، وهي أن لفظ الإرادة يشترك بين معنيين: الإرادة بمعنى المشيئة، والإرادة بمعنى المحبة. يبقى هنا المشيئة لا تنقسم إلى هذين المعنيين، لأن ساعات إيه هو بيحصل لدى، وربما يقع في بعض أهل العلم أو بعض طلبة العلم، أنت كتير جدا تستعمل الإرادة والمشيئة كل منهما بمعنى الآخر، وبعدين يستقر في الذهن أن في شيء اسمه أن الإرادة بتنقسم إلى نوعين. فكأن اللي يجي ممكن كسبق لسان أو سبق قلم، أجي عايز أقول الإرادة تنقسم إلى نوعين، أقول والمشيئة تنقسم إلى نوعين. لا، ده هي الإرادة تنقسم إلى نوعين، أحد هذين النوعين هو المشيئة. فإذا هذه الكلمة لغة لها معنيين مختلفين، معنى مش إن يعني مثلا المعاني متقاربة وبعضها أدق من بعض زي الفقير والمسكين مثلا، لا، ده هي اللفظ ده له معنيين متباينين مختلفين، مش وليسوا متضادين. احنا ممكن الاشياء تبقى متباينه وصوره منه تبقى متضاده. المتباينه لهم مختلفين، وممكن اجد ذات واحده او موقف واحد الحاجتين المختلفتين دول موجودين فيه، المتضادتين لا يجتمعان. فانا عندي مثلا لفظ القر، ده لفظ مشترك بين معنيين متضادين، اما اقول الطهر واما اقول الايه الحيض. هنا لفظ الإرادة يطلق بمعنى المشيئة ويطلق بمعنى المحبة، والمعنيين مختلفين. لكن فممكن مثلا أقول أراد الله عز وجل من المؤمنين الإيمان، فحين هيبقى ممكن أفسر إرادة ديت بالمشيئة، وممكن أفسرها بالمحبة، وفي هذه الجملة المعنيين صحيحين ومرادين. يبقى أقول هنا أرادة بمعنى أحبة، وأرادة بمعنى شاء، هما المعنيين مختلفين نعم، ولكن قد يجتمعان وقد لا يجتمعان. أجي في موقف آخر وأقول لا، هنا أراد بمعنى شاء وليس بمعنى أحب، أو في موقف آخر أقول أراد بمعنى أحب وليس بمعنى شاء. فهنا اللفظ الإرادة بيطلق ويراد به معنيين متباينين، أحدهما المشيئة والآخر المحبة. ومن ثم العلماء قالوا احنا عندنا إرادة كونية، ودي اللي هي تراضي في المشيئة، إرادة الكون، أن الله عز وجل يريد من الشيء الفلاني أن يحدث أن يكون، يبقى دي الإرادة الإيه؟ الكونية. وإرادة شرعية وهي المحبة، الطلب من المكلفين أن يفعلوا هذا، يبقى إرادة. يبقى هنا دي الإيه؟ دي إرادة كونية ودي إرادة شرعية. المعنيين دي احد برضو الاشياء اللي ممكن ساعات التعبير عنها في في بعض المواطن الاقي التعبير غامض شوية، فبيعمل نوع من درجات اللبس لدى ايه. انا بقول الارادة الشرعية، الارادة الكونية والارادة الشرعية، او ان لفظ الارادة يعنى يراد به احد معنيين، الارادة الكونية والارادة الايه او المشيئة او الايه والمحبة. علاقة المشيئة بالمحبة كالفاظ ومعاني بتدل عليها هذه الالفاظ، علاقة ايه؟ انا عندي العلاقة اما تطابق واما التباين، والتباين ايه ممكن يكون ايه تضاد. فهنا هذه اللفظين دول او الحقيقتين دول متطابقتين، الالفاظ مترادفة والحقائق متطابقة، ولا مختلفتين ولا متباينتين؟ يبقى متباينتين ولا متضادتين؟ يعني احنا نقول هنا ايه متباينتين مش متضادتين، حقيقتين مختلفتين. طيب ده بيبقى نتيجة ده ايه؟ انهما قد يجتمعان وقد ايه تنفرد احداهما. هنا بقى بقول الاشياء التي تنطبق عليها الارادة الشرعية، مش الارادة الشرعية نفسها، الارادة الشرعية والارادة الكونية العلاقة بينهم ايه؟ تباين. ماشي، الارادة الشرعية والارادة الكونية او المشيئة او المحبة ده شيء وده شيء. طب لا يمكن ان يجتمع احيانا، ولا اذا وجدت احداهما لا توجد الاخرى؟ يمكن ان يجتمع احيانا. يبقى اذا هما مش متضادين، متباينتين ولكن مش ايه مش متضادين. طيب لما اجي اقول الاشياء التي تتحقق فيها الارادة الشرعية والارادة الكونية، العلاقة هنا تباين ولا تضاد ولا شيء آخر؟ هنا العلاقة بنقول عليها ايه؟ عموم وخصوص. والعموم والخصوص اما ان يكون مطلق واما ان يكون من وجه نفسي. يبقى انا عندي يا اما الاشياء هيبقى يا اما تطابق يا اما تباين. التباين ممكن يبقى اختلاف بلا تضاد، وممكن يبقى لا ومع ايه تباين مع ايه، واما ان يكون عموم وخصوص. والعموم والخصوص اما ان يكون مطلق واما ان يكون من وجه. فانا اجيب اي حقيقتين بالالفاظ الدالة عليها او دول علاقتهم ايه، هذه هي عين تلك، ده اللي نسميه الايه التطابق. دي غير دي يبقى ده ايه تباين. قد يكون مجرد اختلاف يبقى نسميه تباين ونسكت، او يسموه اختلاف، او يكون لا تباين مع ايه مع تضاد، يبقى هنا ده تضاد. النوع الاخر العموم والخصوص، ان نلاقي ان وهذا اما ان يكون مطلق واما ان يكون ايه من وجه. طب المطلق هو السهل، ان نلاقي اللفظ الاولاني كل افراد جنسه كل ما يدل عليه يندرج تحت اللفظ الثاني دائما. بينما طب لو قلنا وكل ما يندرج تحت اللفظ الثاني يندرج تحت اللفظ الاولاني، يبقى انا كده رحت لفين؟ لو كل ما يندرج تحت الاول يندرج تحت الثاني، وكل ما يندرج تحت الثاني يندرج تحت الاول، انا كده رحت للتطابق مش كده؟ لكن لو لقيت كل ما يندرج تحت الاول يندرج تحت الثاني ولا عكس، يبقى انا رحت الى عموم وخصوص ايه مطلق. ماشي، يبقى اقول الايه مثلا الانسان مع الرجال، يبقى جنس بدل الانسان، يبقى كل رجل انسان وليس كل انسان ايه رجل. ليه؟ لان الجنس بدل الانسان منقسم الى رجال ونساء، يبقى علاقه الرجال مع الانسان عموم وخصوص ايه هي اخص منه مطلقا، والانسان اعم من الرجال مطلقا، وهي برضو مع النساء كذلك. طيب ساعات نلاقي بقى لا، انه هذين الـ الـ الـ الـ الـ الـ يعني ما يندرج تحت اللفظ الاول، بعضه يندرج تحت الثاني والبعض لا، وما يندرج تحت اللفظ الثاني بعضه يندرج تحت الاول والبعض ايه لا. ده بنسميه عموم وخصوص من وجه. يعني انت هنا دي الاخوة اللي درست بيسموها نظرية المجموعات دلوقتي بقى بيدوها من اولى ابتدائي تقريبا او من تانية ابتدائي، وعلى فكرة ده مش غلط يعني. انا اقصد ايه، كان في يمكن الجيل بتاعنا كده كان في الثانوية عامة حاجة اسمها رياضة تقليدية ورياضة حديثة. الرياضة الحديثة دول كان ايه الفرق بينهم بالرياضة التقليدية؟ انهم بيعبروا عن كثير من المعاني الرياضية باستخدام نظرية المجموعات. وبعدين بعد كده بدأ الايه نظرية المجموعات دي تبقى هي الاصل، او يعني كلما امكن الحقائق، يعني هي طريقة في وصف حقائق كثيرة جيدة، وبتقدر تعمل لك القنطرة اللي بتربط بقى بين الرياضة وبين المنطق. وبعدين هتلاقي بقى موجودة علماء الشرع كانوا بيستعملوها في الشرح كثير من معاني علوم القواعد عموما، يعني أصول الفقه الكلام ده. طيب في نظرية المجموعات دي بيحاول ايه يعبر عن المجموعة بإطار عام كده، غالبا بيبقى دايرة، ويقول هي المجموعة يعني بتضم أفراد وفق وصف معين. فأنا أحط عنوان للمجموعة كل الأفراد محل البحث، ما أنا في الآخر بتعامل مع بيسموها المجموعة الشاملة. أنا في الآخر يعني مش بدرس الكون كله، ممكن ساعات حد عايز يصنف الكون كله يعني. أنا في موضوع دراسة ده أهم حاجة عندي، هعمله مربع أو مستطيل برة كده، قول الافراد دول بقى الوصف الفلاني لو سميته مجموعه يبقى كل الافراد اللي بينتموا لهذه المجموعه لازم ارسمهم جوه الايه، جوه هذا المربع اللي انا او هذه الدايره اللي انا بتكلم عليه. وبناء عليه هتلاقي سهل جدا التعبير عن مساله العموم والخصوص المطلق والعموم والخصوص اللي من وجه. وده اللي هو سموها في المجموعات ايه، مجموعه جزئيه، يبقى دي مجموعه جزئيه من دي اللي هي اخص منها، والمجموعة الكبيرة تحتوي المجموعة الايه الصغيرة. انا برسم دايرتين متداخلتين. قلنا انا لو بصنف مثلا ال الكائنات الحية، فحقول اي تصنيف ما انا رسمت دايرة جواها دايرة، اللي ارسمه جوا الدايرة الصغيرة غصبا عني هم ما يرسموا جوا ايه، لكن عندي الفراغ اللي بين الدايرتين اللي ارسمه فيها هو ينتمي للدائره الكبيره ولا ينتمي للدائره الايه، فده اللي بيمثل العموم والخصوص المعتاد، او اللي احنا بنسميه عموم وخصوص مطلق، يعني احد اللفظين عام من الاخر مطلقا. انت ممكن مثلا تقول زي كده اما تتكلم على سكان بلد معينه او مواطني بلد معينه ومواطني محافظه من هذه المحافظات، انت هترسم البلد جواها محافظه، كل محافظه بقى تمثل ايه دايرة أخرى جواها. فأنا رسمت جوا دايرة الأسكندرية فهو أكيد جوا الدايرة الكبيرة اللي هي مصر. وفي طبعا ناس يا إما أنا رسمهم في الفضاء يا رسمهم في دايرة تانية، دايرة تانية صغيرة، القاهرة مثلا، يبقى هي أنا عندي القاهرة والإسكندرية، اللي أنا رسمه جوا دايرة القاهرة بالنسبة للي بيبص من جوا دايرة الإسكندرية يقول لك ده بره دايرتي، بس إيه جوه الدائره الكبيره اللي هي مصر. يبقى هنا ده الايه، دي القضيه، ده العموم والخصوص الايه المطلق، ان بيبقى احد اللفظين عام من الثاني مطلقا، او احد اللفظين اخص من الثاني مطلقا. وهذا يبقى معناه ايه، ان كل ما ينتمي الى الخاص ينتمي بالضروره الى العام وليس العكس. يعني لما اعرف يجي حد كده يقول لك ايه، تقابله انت في اي مكان يقول لك انا من مصر، ما تقدرش تاخد معلومه هو من انه محافظه ماشي ليه، لانه هو ممكن يكون في دي او في دي او في دي. طيب لكن لما بقى يقول لك انا في اسكندريه، تبقى انت خدت معلومه انه هو في اسكندريه وانه اكيد في ايه، في مصر، اذا اعتبرنا انه اسم اسكندريه ده اسم يعني مش متكرر في العالم او يعني باي زمان. فيبقى إذن اللي بينتمي إلى الخاص ينتمي بالضرورة إلى العام، واللي بينتمي إلى العام ليس بالضرورة، ممكن يطلع من اللي بينتمي إلى الخاص ممكن إيه ما يطلعش. ده لما أنا بقول إيه هل يمكن لما بيجي لي معلومة استنتج منها التانية ولا لأ، ده أحد فوائد إن أنا أعرف العلاقة بين الإيه من العام والخاص. لكن طبعا ما بيحل لي يعني لما يجي بقى في التكليف أو الخطاب أو الأخبار بعرف أميز، وده بيحل لي مشاكل قلناها في احنا نتكلم في الأصول التخصيص. لما يجي خطاب عام زي وقلنا مثلا إيه هتبتدي دراسة في جامعات مصر في يوم كذا، فأنا احنا قلنا في الأصول فايدة اللفظ العام إن أنا الخطاب ده انا عندي مش عارف 20 30 جامعه، كاني عندي الجمله الواحده دي تكافئ 20 30 جمله. بيقولوا تبدا الدراسه في جامعه القاهره اليوم او تبدا الدراسه في جامعه الاسكندريه يوم كذا، يبقى اذا انا اللفظ العام ده او الخطاب العام او الحكم العام طبقته على جميع افراد ايه افراد جنس. اما يجي لي بقى انه تبدا الدراسه في جامعه الاسكندريه يوم كذا ما استفدتش حاجه عن بقيه الجامعات. لما يجي لي الخطاب انه تبدا الدراسه في جامعات مصر يوم كذا وتبدا الدراسه في جامعه اسكندريه يوم كذا هو نفس اليوم، اقول ده تاكيد. لما يجي لي ان الدراسه تبدا في جامعات مصر يوم كذا وتبدا الدراسه في جامعه اسكندريه يوم كذا يوم مختلف، اقول لعل جامعه اسكندريه لها ايه وضع خاص استثنوها، اسمي ده ايه تخصيص. لكن في الاول وانا تصوري علاقه الالفاظ ببعض هيساعدني، هو خطوة أولية لما أعرف طب هو جاء لما جه حكم لذا مختلف عن حكم لذا عملت إيه إلى غير ذلك. ده العموم والخصوص المطلق، إن أنا لما رحت للمعنى اللفظ الأولاني ومعنى اللفظ الثاني في المعاجم اللغوية، ده لو أنا بتكلم على معاني لغوية أو في الحقائق الشرعية لو بتكلم على ألفاظ شرعية او في التعريفات الاداريه لو انا بتكلم، المهم في المرجع اللي انا بعرف منه معاني الالفاظ بتاعتي محل الدراسه، لو لقيت ان في لفظ بيشمل مجموعه افراد، لفظ الثاني بيجمع مجموعه افراد اخرى، كل الافراد التي تنتمي الى اللفظ الاول بتنتمي بالضروره اللفظ الثاني ولا عكس، ده اللي بنسميه عموم وخصوص ايه مطلق. تمام، عموم وخصوص المطلق ده بيجي يعني التصور الأشياء ابتداء يحتاج إلى هذا الاستنتاج. لو أنا عندي ممكن زي ما قلنا الإسناد، إن أنا قلت عن شخص أو فرد أو واقعة أنها تنتمي للخاص، أنا خدت منها معلومة مباشرة أنها لازم تكون تنتمي إيه للعام. لكن لو قال لي العام بس ما خدتش منها معلومة. الأمر الثاني التعامل مع الخطابات اللي إيه او الاحكام او التكاليف الموجهه، ببقى بشوف اذا كان الموجه للعام هو بعين الموجه للخاص ولا اختلفوا والى غيره. طب لو ما فيش الا العام قلنا ده طبعا ايه، لو عندي خطاب عام يبقى بنفذه على جميع ايه افراد جنسي، يبقى كان ده فكيته كله. العموم والخصوص اللي من وجه بقول انا اجي كده الافراد اللي تنتمي لللفظ الاول واقارنها باللفظ الثاني، ما انا عندي حاجتين بقرأ بمشغول بيهم، الاقي ان قسم منه بينتموا الى الايه الى اللفظ الثاني. خد بالك كده، يعني طالما ان مش كله بينتمي يعني التطابق يجي منين؟ كل اللي في الاول بينتموا للثاني، وكل في الثاني بينتموا للايه الى الاول. اما اجي لفظ ما اقول لا ده في شويه منه بينتموا للتاني، لسه ممكن تمشي عموم وخصوص مطلق، بس الاولاني يبقى هو الايه العام، مش كده؟ يعني انا كده ماسك الايه بيانات سكان مصر، الاقي شويه بقى بالترتيب الابجد يعني طلعوا لي اول شويه من محافظه اسكندريه، اقول لهم مصر واسكندريه دول حاجه واحده، يعني دوله مصر دي يعني هي محافظه واحده، وارد لا يعني هنا. لكن لو لقيت ان بعض اللفظ الاولاني اللي في ايدي بينتموا للتاني، وارد تبقى عموم وخصوص، بس يبقى الاولاني هو اللي ايه ابحث بقيه المساله، اقول البعض بينتمي والبعض لا. ولما بقى مسكت بقى اللفظ التاني كل اللي بيندرجوا تحته الاقيه بعضه ينتمي للاول والبعض ايه لا. ده بيعبروا عنه في نظرية المجموعات بدائرتين متقاطعتين. يعني أنا في النهاية لو أنا مشغول بالقضيتين دول أقول الناس الأفراد اللي معايا بالنسبة للاعتبارين دول ثلاث أنواع. ماشي؟ طيب مثال يكون أعرف شوية في التصور. أنا مشغول لطلاب مثلا مرحلة الإعدادية من حيث النوع. فيبقى ده الفضاء العام بتاعي طلاب المرحلة الإعدادية. كويس؟ أنا مشغول أقسمهم من حيث النوع. فلو أنا بكده واخد على جنب وبرسم الوضع بتاعه لأنا عندي الفضاء بتاعي الطلاب المرحلة الإعدادية وهذا الفضاء بينقسم إلى مجموعتين متباينتين عن بعض ما لهمش علاقة ببعض الذكور والإيه والإناث وكل منهما مجموعة جزئية من المجموعة الإيه الشاملة بتاعتي اللي أنا بتكلم عليها. طيب لو أنا مشغول إن أنا أقسمهم حسب الفصول الدراسية فبرضو هلاقي الفضاء بتاعي متقسم إلى إيه ثلاث مجموعات أولى وثانية وثالثة مجموعات متباينة اللي بينتمي للأولى مش بينتمي للثانية ولا الثالثة وهكذا وكل من دول مجموعة جزئية من الإيه من الفضاء العام بتاعي. طيب لو أنا مشغول بالاعتبارين دول مع بعض لو أنا مشغول بالإيه بالاعتبارين دول مع بعض وعايز الـ مثلا أشوف العلاقة مين اللي بتكلم عن الذكور اللي في صف والطلبة اللي في صف دراسي وكل الطلبة اللي في صف دراسي معين وليكن مثلا ايه تلت عدد فلاقي ان انا الافراد اللي هيدخلوا معايا هنا في الدراسة تلت انواع حاسم دائرتين ايه متقاطعتين كده انا بتكلم على الذكور مع طلاب تلت ايه تلت اعدادي على سبيل المثال هلاقيهم عندي في ذكور في تلت اعدادي دول هحطهم فين في المساحة المشتركة بين الدائرتين لو عشان يبقوا واقفين في الدائرة دي وفي نفس الوقت واقفين ايه في الدائرة دي ماشي يبقى انا عندي كده الوصفين اللي انا بدور عليهم انا باعتبار ما بدور على الذكور وباعتبار لغرض ما وباعتبار ما بدور على ايه على الصف على تلت اعدادي ماشي فهقول والله انا عندي في ناس بيحققوا الوصفين ذكور في تلت اعدادي ولو انا راسب دي مجموعه الذكور ودي مجموعه طلاب تلت اعدادي يبقى هلاقي الدائرتين دول ايه متقاطعتين المسافه اللي في النص دي هحط فيها مين ذكور تلت اعدادي طيب وبعد كده دي مجموعة تلت اعداد اهي الذكور بتوعها حطيتهم جوه الدايرة بس مع مراعاة انهم يكونوا واقفين كمان جوه الدايرة التانية فحطيتهم في الحتة اللي ايه اللي في النص طب الحتة التانية يبقى ايه هيبقى ايه بقية الايه وانا بتكلم على دول طلاب تلت اعدادي يبقى بقية ايه طلاب تلت اعدادي هم الايه الاناث هنا الذكور هحط ايه بقية الذكور بتوع اولى وايه وتانية يبقى انا هقول والله لو انت بتكلمني على مسألة الذكور وتالت اعدادي عندي الناس اللي عندي تلات اقسام ناس فيهم الوصف الاول فقط انهم ذكور ولكن ليسوا في تالت اعدادي وناس فيهم الوصف الثاني فقط هم في تالت اعدادي ولكنهم اناث وناس مجتمع فيهم الايه الوصف يبقى ده هنا سموه عموم وخصوص مطلق لانه مش تطابق تطابق يعني دائرتين فوق بعض بالظبط ويعني كل ما ينتمي للاول ينتمي للثاني وكل ما ينتمي للثاني ينتمي للاول وما هواش الايه ان التباين اللي هو حقيقه ده غير حقيقه ده ماشي وما يبقاش لكن الايه وما هواش النوع البسيط من العموم اللي هو العموم وخصوص المطلق ده هنا لما تيجي تبص من زاوية المعيار الأولاني تشعر إن إن إن إن إن ده أعم تبص من ناحية المعيار التاني تشعر إن ده إيه والحاصل إن أنت هيبقى عندك تلات إيه تلات أقسام ده المهم جدا طيب يبقى إذن أنا عندي في العلاقات يبقى فيها تطابق في تباين والتباين ده إما باختلاف فقط أو مع تضاد، وفي عموم وخصوص، قد يكون مطلق قد يكون إيه من وجه. أحد المشكلات وإحنا بندرس موضوع الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، إن الأول العلاقة بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية إيه؟ تباين. زي يعني معظم الحاجات تباين. الأفراد التي تتحقق فيها الإرادة الشرعية وتتحقق فيها الإرادة الكونية العلاقة إيه؟ عموم وخصوص من وجه. يبقى أنا هنا لو بتكلم على حقيقة اللفظ، لفظ الإرادة الكونية ده غير لفظ الإيه؟ الإرادة الشرعية. لفظ المشيئة غير لفظ الإيه؟ المحبة. لكن لو أنا بتكلم على الأشياء التي يتحقق فيها وصف الإرادة الشرعية أو وصف أن الله شاءها، الإرادة الكونية اللي هي تساوي الإيه؟ والأشياء التي تحقق فيها أن اللفظ الإرادة الشرعية أن الله أحبها، والعندي ثلاث أنواع عندي. لأن الأشياء التي تحققت فيها الإرادة الشرعية والأشياء التي تحققت فيها الإرادة الكونية العلاقة بينهم مخصوص من وجه، أو عندي في الآخر ثلاث أنواع. أشياء طلبها الله من المكلفين أو أحبها أو شرعها، كل ده يكافئ بعضه بعضا، ثم شاء وقوعها فوقعت، يبقى ديت يجتمع فيها الإرادة الإيه؟ الشرعية والإرادة الكونية. وعندي أشياء أحبها الله عز وجل وشرعها وطلبها من المكلفين ولكن لم يشأ وقوعها فلم تقع، يبقى دي تنفرد فيها الإرادة الإيه؟ الشرعية. وعندي أشياء لا يحبها الله تبارك وتعالى ولكنه شاء أن تقع، بين قوسين كده ده موضوع تاني، يعني بين قوسين تقول شاء أن تقع لما يترتب على وقوعها من أمور أخرى محبوبة، ويبقى إيه اللي بين القوسين ده يبقى موضوع تاني إيه نتكلم فيه، بس يبقى نركز. يبقى أشياء لم يشرع الله عز وجل ولم يحبها ولكن شاء إيه أن تقع، فدي نقول عليها دي فيها الإرادة الكونية. إيه يبقى لما أجي أتكلم على أفعال العباد، أنا هنا مش بتكلم على معنى المشيئة أو معنى المحبة، معنى المشيئة لها معنى واضح والمحبة لها معنى إيه؟ واضح، هما معنيين متباينين ولكن غير متضادين. فده اللي بيوجد لي لما أتكلم بقى على الأشياء اللي بيتحقق فيها الأوصاف ديت، بيوجد لي إيه؟ العموم والخصوص اللي من وجه أو الثلاث حالات، لأنه أصلا الوصفين اللي أنا بدور عليهم متباينين وليسوا متضادين، ولو كانوا هما الوصفين اللي بدور عليهم متطابقين كان يجيب لي برضو التطابق أو في الأشياء الواقعة، ولو هما اللفظين دول متضادين كان يجيب لي التباين في الأشياء الواقعة. اللفظين متضادين يبقى ده يحصل لوحده ده يحصل إيه لوحده، لما يبقى اللفظين دول متباينين ولكن غير متضادين، الأشياء اللي تحقق الأوصاف ديت ألاقي فيها الثلاث أقسام أو ألاقي فيها العموم والخصوص إيه؟ من وجه، يبقى ألاقي هذه. طيب هنا بالنسبة هناخد قضية الإيمان والكفر كمثال، هنقول إيمان المؤمن هل طلبه الله منه وأحبه منه؟ يبقى ده في الإيه؟ الإرادة الشرعية. هل هو وقع بالفعل؟ نعم، يبقى في الإرادة الإيه؟ يبقى إذن يجتمعان في إيمان الإيه؟ المؤمن. طيب كفر الكافر هل أحبه الله؟ لا. هل وقع؟ يبقى ده في الإرادة الإيه؟ الكونية. وده في الواقع ثمرة البحث ده كله، إن إحنا ما حدش يحتج علينا بإنه إيه؟ بأن هذا ما أراده الله، نقول له أراده أي شاءه لكن لم يشرعه لك ولم إيه؟ ولم يطلبه منك. طيب إيمان الكافر، أنا في المثال قلت إيمان المؤمن مش كده؟ يبقى أكيد إيمان الكافر ده حاجة تانية صح؟ أنا شخصيا أول مرة درست هذا الموضوع كنت عمله إيمان الكافر، يعني كافر بيؤمن، طب هل دي اللي احنا بنتكلم عليها؟ ما هو لو هو كافر بيؤمن ما بقى مؤمن هيبقى اسمها ايه؟ احنا اتكلمنا على ايمان المؤمن اللي طلب منه الايمان. هو ايه المؤمن عندنا؟ اللي ولد من ابوين مسلمين ولا اللي هو يعني مؤمن امن يعني سواء ولد لابوين مسلمين فصار مسلما او كان كافرا ثم ايه؟ يبقى انا ايمان المؤمن دي تشمل كل انواع المؤمنين ومنهم من كان كافرا ثم ايه؟ ايمان المؤمن ده في ايه؟ الاراده الشرعيه ولا الاراده الايه؟ طب لما اجي بقى في المثال ده اقول ايمان الكافر نعني بيه ايه؟ كافر لم يؤمن هو ايه؟ ايوه ايمان الكافر ده في حاجه اسمها ايمان الكافر؟ الطلب الذي طلب من هذا الكافر. يبقى لما نقول ايمان الكافر او طاعه العاصي او بنتكلم ايه؟ ايمان الكافر بمعنى الايمان الذي طلبه الله منه طلب من الكافر. يعني ايمان فرعون، يعني ايمان ايه؟ ابي لهب، يعني وهكذا. ده هل طلبه الله منه؟ نعم. يبقى في الاراده الايه؟ هل وقع؟ يبقى ايه؟ ليس في الاراده الايه؟ الكون. يبقى ده خلاصه الامر. احنا بنتكلم هنا على ان الاراده الشرعيه، الاراده الشرعيه معناها المحبه، الاراده الكونيه معناها المشيئه. لما اجي لهذه الحقائق ابتداء هي في حد ذاتها كل كلمه معناها ايه، الاقي ان العلاقه بين اللفظين دول تباين بغير تضاد، او اللي هنسميه اختلاف. هذا التباين الذي بغير تضاد بيسمح بيجعل انه اقول بقى الافراد التي تتصف بهذا الوصف هلاقيهم ثلاث انواع. نوع الوصفين دول احنا قلنا لا يمتنع وجودهما معا، فده اللي بيحصل فعلا. لا ايه؟ ان انا بقى لما اجي اتكلم على تقسيم الافراد التي ينطبق عليها، انا بتكلم هنا على اعمال، تقسيم الاعمال التي ينطبق عليها انها تحقق فيها هذه الاوصاف الاراده الشرعيه والاراده الكونيه، الاقي اعمال اجتمعت فيها الارادتان، اعمال انفرضت فيها الشرعيه، اعمال انفرضت فيها الايه؟ الكونيه. طب ساعات ممكن الاقي برضو عالم او اي احد يعني بيبقى مستصحب معنى لا يصرح به، فكأنه قيد او شرط، فيقول كلام انت لما تيجي تحلله وتلاقيه مختلف شوية عن كلام غيره من العلماء، نشوف هو سببه ايه. لو انا افترضت اني اتحدث عن اعمال العباد التي وقعت، احنا رسمين دايرتين متقاطعتين صح؟ عندي واحدة في عندي النص، المنطقة اللي هي مشتركة بين الدايرتين دي إيمان المؤمن، عندي اللي فيها الكون فقط دي كفر الكافر، عندي اللي فيها الحب فقط دي إيمان الإيه؟ إيمان الكافر. لو أنا ابتداء عايز أقول الجملة كده، وأعمال العباد التي تقع منهم تنقسم إلى كم قسم؟ وأقسام وأعمال العباد التي وقعت منهم اثنين مش كده؟ ولا ثلاثة؟ ما أنا قلت وقعت، يبقى حذفت أنه نوع إيمان الكافر. ولما حذفه بقى تبقى العلاقة بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية بقت تحولت لعلاقة إيه؟ أنا كان أنا هم أهو دايرتين أهو، ها؟ نعم، ما أنا عارفها، أنا بسألك. أنا عندي دايرتين متقاطعتين أهو، في النص كنت حاطط إيه؟ إيمان المؤمن، المشيئة بس كنت حاطط إيه؟ كفر الكافر، الحب فقط كنت حاطط إيه؟ إيمان الكافر. إحنا لما قلنا أني أتحدث عن أعمال العباد التي وقعت منهم حذفت أنه قسم، إمام الكافر. الغي كده من الرسمة وقول لي بقى قدامك إيه. أيوة العلاقة دي تسميها إيه؟ نظرية المجموعات بدرسها من ثالثة ابتدائي قلت لحضراتكم. جزئية مين؟ شفت حضرة النظر يعني هو الجزئية لازم دايرتين جوا بعض وارسمهم بالبرجل. احنا ده ايه ده شكل ايه؟ شكل توضيحي. مش انا بتكلم اي مش هندسة مستوية دي مش اللي احنا عايزين نقول. لو انت رسم دايرة كده وعامل فيها كده لطشة على جنب اللي واقف جوه هذه الحتة الصغيرة دي واقف جواها وايه علاقته بالدايرة الكبيرة؟ جواها برضه. طب واللي واقف براها بس هو جوه الدايرة الكبيرة يبقى ايه؟ يبقى دي علاقة ايه؟ هو خصوص مطلق. ما انا بقولك مش لازم العموم والخصوص ترسمهم دايرتين جوا بعض متحد المركز. انت مجرد انك تعبر عن ان كل ما ينتمي الى الاول ينتمي الى الثاني ولا عكس. يبقى دي بقت عموم وخصوص ايه؟ يعني انت لو لقيت في كلام احد العلماء ان الارادة الكونية اعم من الارادة الشرعية مطلقا يبقى هو استبعد القسم بتاع ايمان الكافر وقال انا بتكلم على الامور الواقعة فهي كلها واقعة. انا كده بقت المجموعة الشاملة بتاعتي ايه؟ الامور الواقعة. وبقت حاجة من اتنين، يا اما واقعة بغير ان يطلبها الله على عكس ما اراده الله ما طلبه الله عز وجل شرعه يعني المعاصي ويبقى دي بتنتمي للايه؟ للمشيئة فقط. يا اما ومعها انها كانت مشروعة يبقى دي بتنتمي للمشيئة والمحبة معا. فهو ابتداء بعض العلماء كده هو بيتكلم في هذه المسألة يبقى قايل او مستصحب من غير ما يقول انه يتكلم عن الاشياء الواقعة فقط، فدي كلها فيها المشيئة وحيبقى قسم خاص منها فيه الايه؟ المحبة مع المشيئة او فيه شرعنا. يبقى اذا عشان ابقى يعني دايما بنحاول واحنا بنتكلم نتفهم لو في بعض العلماء قال حاجة خاصة هو قالها منين؟ هل ده خلاف حقيقي ولا ممكن نقول الادق؟ بل خلاص احنا هنحافظ دايما على الادق تماما. على فكرة يعني بنقول الارادة الشرعية والارادة الكونية العلاقة بينهما تباين، ده من النادر معظم العلماء بيبقى منشغل اكتر بالايه؟ بالاشياء الواقعة، فهيقوم داخل لي على طول على الايه؟ على العموم والخصوص، بس هيقول لي عموم وخصوص ايه؟ من وجه ده الدقيق. يبقى على ان ولو قال لي مطلق وهيخلي المشيئة هي الاعم يبقى هو قال والله انا في قسم اللي هو لم يقع اصلا، ده مش ده اللي الناس بتسال فيه ومش ده، يبقى ده ايه؟ ما لم يدرجه معه في البحث. فلما لم يدرجه بقى عنده الاراده الشرعيه او الاشياء اللي تتحقق فيها الاراده الشرعيه، عشان بقى الكلام دقيق، الاشياء اللي تتحقق فيها الاراده الشرعيه اعم مطلقا من الاشياء اللي تتحقق فيها الاشياء اللي تتحقق فيها الاراده الكونيه اعم مطلقا من الاشياء اللي تتحقق فيها الاراده الشرعيه. الاشياء اللي تتحقق فيها الاراده الكونيه بعضها مشروع وبعضها غير مشروع. فهمنا كده؟ يبقى في الحاله الثانيه الاصناف هيصح لو رسموا الدايرتين جوا بعض. بس انا هنا عشان احنا جايين من خلفيه ان احنا رسمينهم الاول رسم التقاطع فهو احذف دي فبقى شكلها كده، لكن انا هو مجرد شكل توضيحي، ممكن يتعاملوا كده ممكن يتعاملوا يعني شكل غير منتظم، بس المهم اقول ايه؟ ده منحنى مغلق هحط جواه عند هي كلها شكل يعني لتصور المساله، همثل جواه كل الافراد اللي ينتموا جواه. طب ال- ال- ال- المنحنى المغلق الاخر اللي هيضم الافراد اللي بينتموا للمجموعه الاخرى، والله لو ينفع ارسمه جواه هيبقى ده عموم مخصوص مطلق. لا، لو لازم يبقى فيه مساحه مشتركه ويبقى مساحه من ده ومساحه من ده بره يبقى ده العموم مخصوص ايه؟ من وجه. لو كل الافراد هنا هيبقوا كل الافراد هنا يبقى ده لازم ارسمهم ايه؟ متطابقين او نحن. طيب هنقرا الكلام اللي اتقال معنا في الكتاب ونشوف اذا كان محتاجين نوضح شيء ولا. يقول: وإذا نظرنا إلى ما ورد فيه صفة المشيئة نجدها وردت غير مقسمة إلى أنواع. لفظ المشيئة يعني شاء الله شيء أي أراده أن يكون، ويبقى هنا ده إيه مش مقسم إلى نوعين. وأما صفة الإرادة فقد وردت على نوعين، إن الإرادة تعني أراده أن يكون تبقى هي المشيئة، تبقى هي الإرادة الكونية، وتساوي أحبه تبقى هي الإرادة الإيه الشرعية. فهي عندي إرادة كونية أي بها تكون الأشياء وتقع، كقوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. شوف دي أهمية بقى الفرق ده، نتكلم بقى على الإرادة كويس. الإمام ابن القيم رحمه الله في الشفاء العليل قال لنا الفصل، نسمي الفصل إيه؟ أن الإرادة والأمر والجعل والإذن، مش فاكر كل ألفاظه، كل دي تنقسم إلى شرعي وكوني. كل دي شبه الايه الاراده بتنقسم الى شرعي وكوني، تمام؟ يبقى تاخد لك في الالفاظ، يبقى هنا الاراده وما يقاربها من الفاظ، هنجد انها ابتدت في الشرع اما بمعنى المشيئه واما بمعنى الايه المحبه. هنا معانا ولذلك الايه هنا ما فيهاش اراده، احنا قلنا الاراده تنقسم الى ايه كونيه وشرعيه، وجاب المثال دوت، لان هنا الاراده والامر والاذن كل ده بينقسم الى ايه والجعل كل ده ينقسم الى شرعي وكده. ما يجيش حد بقى يحتج علينا يقول لنا ايه لما يجي يفعل المعاصي يقول هذا من امر الله، لانه الله ترك اذا اراد شيئا يقول له كن ايه. فهنقول له ايه الاراده هنا بالمعنى الاراده الكونيه. طيب دي انت عايز تحتج بالقدر، لا هترجع معنا بقى ايه لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا يشاء الله رب العالمين. اذا عشان كده بنقول ده ممكن يكون لبس في فهم الايه، وممكن يبقى لبس في فهم القضيه ككل، وممكن يبقى تلبيس من البعض انه يبقى عايز يحتج بالقدر ويروح للايات اللي فيها اذن او امر او اراده بمعنى الإرادة الكونية ويحتج بها هذه إرادة الله. نقول له صدقت إن أردت بها مشيئته، ولكن هو خاطبك وطلب منك أن تؤمن. يقول وهذه تشمل كل الموجودات، يبقى إذن الإرادة الكونية تشمل كل الإيه الموجودات. لو أنا كلامي على الموجودات فقط هقول يبقى كل الموجودات فيها الإرادة الكونية وبعضها فيها الإرادة الشرعية وبعضها لا، وساعتها لو سئلت عن علاقة الأشياء التي تتحقق فيها الإرادة الكونية مع الأشياء تتحقق فيها الإرادة الشرعية هقول الأشياء تتحقق فيها الإرادة الكونية أعم مطلقا من الأشياء تتحقق فيها الإرادة الشرعية. ولكن إذا استصحبت معي ما طلب ولم يفعل ولم يفعل، يبقى أنا عندي ثلاث أقسام: طلب ولم يفعل، طلب وفعل، لم يطلب ولكنه فعل، أو طلب ضده ولكنه إيه فعل. يبقى عندي لو أنا ماشي كده من إيه من اليمين اليسار، يبقى عندي إيمان الكافر طلب ولكنه لم يقع، إيمان المؤمن طلب وفعل، كفر الكافر اللي هو نهي عنه ولكنه إيه فعل، ويبقى دنا. قالوا هذه تشمل كل الموجودات خيرها وشرها، ما أحب الله منها وما أبغض، وما مدحها وما ذمه، وأشمل كل شيء ورد بإرادة الله. فهو سبحانه أراد وجود إبليس وأبي لهب وفرعون، أراد وجود الشر وهو يبغض كل ذلك. طبعا يقول أراد الله وجود الشر يعني الكوني، إذا كان السياق فيه تأكيد أن الله عز وجل يبغض هذا ونحو هذا، وإلا نتكلف إيجاد هذا الاحتراز أدبا مع الله عز وجل. يعني متكلم على نسبة إرادة الشر وخلق الشر، قد يكون السياق ذاته بيفرض عليك أنك تقول أن الله لا يحب، وحتى لو السياق مش بيفرض عليك كده ينبغي أن يقال هذا، يعني تأدبا مع الله تبارك وتعالى. يقول فهو الله عز وجل أراد وجود هذا وهو يبغض كل ذلك، كما أنه هو الذي أراد وجود الملائكة والأنبياء والمؤمنين وكل الخير وهو يحب ذلك، فخلق ما يرضاه وما لا يرضاه، وما أراده شرعا وما نهى عنه شرعا، وخلق كلا لحكمة يعلمها. قال فلو سأل سائل فلماذا خلق الله ما لا يحب، خلينا الفقرة دي نقفز عليها ونعود إليها بعد ما نكمل الإيه النوع الثاني هو الإرادة الإيه الشرعي. قال أي ما يأمر الله به من الطاعات وما نهى عنه من المعاصي. قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. قال والله يريد أن يتوب عليكم. فهذه الإرادة تشمل كل ما يحبه الله ويرضى فقط، سواء أوجد أم لم يوجد. فقوله تعالى والله يريد أن يتوب عليكم هي هذه إرادة شرعية، وليست من جنس قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، لأنه لو كان من جنس كن فيكون لكان الناس كلهم مؤمنون، كافره مؤمنهم وكافرهم، وطائعهم وعاصيهم، تائبين في كل لحظة من اللحظات. ولكن قوله والله يريد أن يتوب عليكم هذه الإرادة ليست إرادة كونية، إنما هي إرادة شرعية. فمن الناس من يتوب ومنهم من لا يتوب، والله يريد التوبة من الجميع شرعا ولا يريدها كونا إلا من بعضهم. فالتوبة التي حدثت من بعضهم حدوثها متعلق بالإرادة الإيه؟ الكونية، التي هي متعلقة بكل ما يوجد مما يحبه الله وما لا يحبه. التوبة عملا يحبه الله سبحانه وتعالى. فإرادة التوبة إرادة شرعية، الله عز وجل يريد أن يتوب علينا، هنا الإرادة معناها إرادة إيه؟ شرعية. ما فيش حد يجي يقول الله يريد أن يتوب علينا فكل الأمة مهما عملوا، بل كل البشرية مهما عملوا تائبين شاءوا أم أبوا مغفور لهم، يبقى كده هدم لكل معاني الإيه التكليف وكل معاني الـ الـ الـ الـ الـ الـ الـ الإيمان وخلق الجنة والنار. يعني البعض، وده دي أحد الأشياء اليسيرة جدا اللي نقدر نضبط يعني ندرك بها الفهم الفاسد، اللي هو أن يكون يعني هؤلاء لو كانوا صادقين في اتباع الشرع، هب أنه التبس عليه الأمر أو وارد يلتبس، لكن لما يبقى الأمر يلزم منه كل هذه الإلزامات الشنيعة ثم تلتزمه زي قول بتوع وحدة الوجود، يمشوا مع الكلام ده لغاية الآخر، وبالتالي بيضطر يرجع يقول لا ما فيش جنة ونار، او لا ده ايه النار لها عذاب من العذوبة وليست من يعني وليست من العذاب والعياذ بالله، لانه في الاخر في بعضهم بادئ من نقطة الله اراد منا الايمان فكلنا مؤمنين. طبعا الله عز وجل ذكر ان ابليس وفرعون وهامان كفار وذم هؤلاء وذم كل الكفر وما والكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. لا رحنا نحلها، يعني انت يعني ايه انت يعني فهمتها بمعنى ما، دعك من ان هو بيبقى غير مؤهل لهذا الفهم، من اجلها ستؤول الدين من اوله الى اخره، بل ستؤول اصل بعثة الانبياء وخاتم محمد صلى الله عليه وسلم. ولو كل الناس مؤمنين طب ليه الانبياء كانوا بيبعثوا؟ طب ليه الله يعني لماذا كان هذا الجهاد ولماذا كان هذا العناء ولماذا ولماذا؟ انت عندك الناس كلهم مؤمنين، طب كانوا بيدعوا الى ايه اذا كان ده ايمان منه؟ هيقعد طبعا بلا شك ان اللي بيصل الى الدرجه دي بيبقى وصل الى درجه من الكفر والعناد واضحه جدا. لكن ساعات لا هو اللي يلتزم هذه اللوازم ولا هو اللي يتراجع عن المعنى الفاسد اللي هو فهم. إذن محدش لوصى عين قوله الإرادة هنا بمعنى المحبة، وده كلام يستقيم بفهم جميع الآيات، ويعني يؤذر بعضها بعضا ويعضد بعضها. قل فإرادة التوبة إرادة شرعية قد يحدث بعضها أو كلها، فمن المؤمنين العصاة من يتوب منهم من لا يتوب. فهذه الإرادة الشرعية تشمل كل ما يحب الله ويرضى من الجميع من المؤمنين ومن الكافرين. ولكن لماذا لم يجعلها الله بإرادته الكونية توجد من الكافرين؟ دايما يعني إيه لكي نسهل الأمور على أنفسنا، في فهم القضية وعلى أي حد عنده لبس أقول له ما تسألش سؤال مركب. يعني الأول يعني مثلا أقول إيه طيب هو معقول أن الله يعني يشاء وقوع الشر أو يقدر وقوعه؟ السؤال ده هنجاوبك عليه بس الأول قرر معي إن إيه إن هنا لفظ الإرادة لفظ مشترك بين معنيين والمعنيين دول متباينين ووجودهم على الواقع يبقى معنى كده إنه بالنسبة الأمور الواقعة أمامنا ومدى انطباق إنه أنها توصف بأن الله أحبها أو توصف بأن الله شاءها عندي ثلاث أقسام كما ذكرنا العلاقة بين ما يوصف بأنه فيه تنطبق على الإرادة الشرعية تنطبق على الإرادة الكونية بينهما عموم خصوص من وجه يجتمعان في أحوال وتنفرد كل منهما في حال. قل له شوف الكلام ده وشوفه مدى إن هو يفسر لك الآيات ويخليها منسجمة مع بعضها كلها وبعدين بقول والله الكلام كده مفهوم وما ما بقاش في يعني بعد من نتيجة هذا الكلام ما حصلش ان عندي ايات اظن فيها التعارض بل وما تناكش عندي نتائج يترتب عليها ابطال الدين من بابه بل ابطال العقل ربما بالكلية. طيب ويبقى ايه استشكال قوله خلاص الاستشكال ده ناخده بقى نجاوبه لكن الاول نتصور الايه المسألة ذاك يبقى اتكرر معانا سؤال بالنسبة للمشيئة لماذا يعني يشاء الله تبارك وتعالى أمور لا يحبها أو ليست فيها الإرادة الشرعية أو وهو عز وجل قد طلب من الناس غيرها. هنرجع لفقرة السؤال دوت في الفقرة التي قبلها أنه وكرر السؤال بهذه الصيغة يبقى وهو بيكلمنا على الإرادة الكونية وأنه ليس كل ما يقع محبوب لله عز وجل. فهنا السؤال طبعا تقول كل هذه الأفعال كل أفعال العباد مخلوقة لله تبارك وتعالى وأنها وقعت لأن الله عز وجل شاءها في الأذل. طيب لماذا شاء الله ما لا يحب ولماذا خلق الله ما لا يحب؟ يقول خلق الله عز وجل هذه الأشياء لحكمة يعلمها وقد يطلع بعض خلقه على بعض حكمه كما أطلعنا في كتابه قال عز وجل إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثل وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظلم. ذكرنا في وإحنا نتكلم على مرتبة العلم إن العلم ده مش اللي إحنا بنقوله والمرتبة الأولى من مراتب الإيمان بالقدر علم الله السابق لا ده في كمان العلم الذي هو علم بأفعال العباد بعد أن تقع وكتابتها ومن ثم محاسبتهم عليها وده يبقى هنا برضو عندي العلم هو معنى هو ولكن متعلقة متعلق بعلم الله تبارك وتعالى قبل أن تقع ده نوع وده بنؤمن به ونؤمن بأن الله عز وجل علم هذه الأشياء وأن الله عز وجل يعني وكتبها بأنواع الكتابات التي ذكرناها وفي العلم الأشياء بعد أن تقع ليحاسب الله تبارك وتعالى العباد على ما وقع منهم بالفعل وما أحصته الملائكة عليهم بأمره سبحانه وتعالى. لكن هنا بنقوله إيه السبب أن بعض المواطن يبين الله عز وجل لنا أن في وقوع بعض الأمور التي المذمومة شرعا يترتب عليها أثار محمودة ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه والشر ليس إليك يعني مش ليس منك الشر يخلق الله تبارك وتعالى ولكن يستحيل أن يوجد في خلق الله شر محض ولا غالب لا ده لازم يكون الشر ده بيترتب عليه إيه لا لكن الشر هو شر بالنسبة لفاعله، يبقى الشيطان أكيد شر، فرعون شر، لكن الذين صبروا مع موسى عليه السلام كان شر فرعون سبب لعلو منزلتهم هم ونحو هذا. أصل السؤال بالإيمان كأفعال أعمل هو حمزة يعني حاجة يشك عليها ولا يبينها عنه ولا حسب وضع لا، احنا نقول ان الله عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولكن ان كان ثمة امور قد بينت لنا يبقى من تمام الاجابة ان نذكر ان هناك يعني قد يبين لنا البعض، وهو يساعد العباد المؤمنين على ان يستصحبوا هذا المعنى فيما لم يعلموا. يعني الله عز وجل قال ايه، ان النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ان الشر ليس الى الله، وان الله عز وجل بين لنا كيف ان وقوع الشر من بعض اهل الشر سبب لرفع الدرجات من يقاوم هذا الشر من المؤمنين. فنقول يبقى الشر ليس الى الله، وان والسبب انه يتضمن خير، وحتى الشرور التي لم نعلم ما هو الخير الذي قدره الله من ورائها، فنحن في الجملة يعني نعتقد هذا. نعم. نقول فبين الله عز وجل لماذا قدر سبحانه أن يقتل المسلمون في قتالهم مع الكفار كما وقع في غزوة أحد، وهي سبب نزول الآيات، وليعلم الله الذين آمنوا أن يعلم علما يحاسبهم عليه ويتخذ منكم شهداء، فالله سبحانه يحب أن تبذل الأرواح والأموال في سبيله وأن يرى هؤلاء الذين ضحوا في سبيل الله حتى صاروا شهداء. فكيف يمكن وقوع ذلك إلا بأن يوجد كفار يقاتلون المسلمين ويقتلونهم، ويمكن الله عز وجل الكفار من قتلهم ويبتلي عباده المؤمنين بأن يسلط عليهم في وقت من الأوقات الكفار ليقتلوهم فيكونوا شهداء عند الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في بيان حكمة وقوع الذنوب المكروهة لله عز وجل من عبادي: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فهنا يظهر آثار، ده أحد المصالح الموجودة في الذنوب التي يقدر الله عز وجل وقوعها ويقدر لأصحابها أن يتوبوا منها، فيبقى ظهر هذا التذلل والانكثار والتوبة، وظهرت أثر الله تبارك وتعالى في قبول توبة التائب. طبعا مستحيل واحد عاصي يجي يقول طب ما أنا هعصي عشان أبقى أتوب بعد كده، نقول له من يدرك لعلك تقبض وأنت تعصي، من يدرك أنك لو توبت هترجع الحل أنت كنت عليه. لكن لما حد تقع منه المعصية بالفعل يقول هناك باب لغسل الذنب وهو التوبة، بل هو باب من أبواب محبة الله تبارك وتعالى، بل يمكن إذا جعلتها توبة نصوح إني أتقدم بها عن الحال الذي كان قبل الذنب، كما قال ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى، وحكى خلاف العلماء في التائب من الذنب يعني يبقى على يعود إلى حاله الإيمانية التي كان عليها قبل الذنب، أم أنه لا يعود يكون أدنى منها، أم أنه يزداد، فقال حسب التوبة دي قد إيه. زي واحد يعني كان في طريق وبعدين نزل الاستراحة فشغله ما في الاستراحة من وترك الطريق، لو استفاق في واحد استفاق وعمره هو خلاص ترك الكسل واستلم الطريق تاني، بس هيفضل دايما متأخر بشوية لو كان متأخر. وفي واحد لا يعني على الأقل يعني عوضا فتح، في حد جد في السير حتى أنه يعني يصل ب ب ب في في أسرع من لو كان لم يقع منه هذا التقصير ولا هذا التضارب. هذا المثل الحسي هو بيضربه، في حد الشؤم وحشة المعصية وشعوره بالخطر انه هو ده هو وهو على طريق الإيمان ممكن ينحرف وهو ليس في مأمن كما ممكن الشيطان يمنيه فيقوم يشعر بأنه في خطر ويقعد. وطبعا في قصص التائبين اللي صاروا أئمة في العلم أو أئمة في الجهاد أو قصص كثيرة جدا فعلا حد يعني كان التوبة زلزلت كيانه كما يقولون وقال لا أنا عوض اللي فات. فإذا الأحوال يعني بتتفاوت بتفاوت. يبقى إذن اللي يخاطب نفسه بهذا ما نكلم الله تبارك وتعالى يبين لنا ده معاني نعتقدها ونتعلمها ونعتقد من حيث العمل. اللي رايح المعصية يقول لنفسه لا تلومين إلا نفسك, يقول لنفسه إيه فبما كسبت أيديكم, يقول لنفسه خد بالك المعصية شؤمها ووزرها يعني لازم لصاحبه. اللي عمل المعصية خلاص وعايز يتوب يمني نفسه بالتوبة وكمال التوبة ورفعة الدرجات بعد التوبة إلى غير ذلك. استكمالا لهذا السؤال هو طرح علينا سؤال تاني وإحنا بنعيد الكلام في الإرادة الشرعية, طرحوا أثناء شرح الإرادة الكونية وطرحوا أو قريب منه وهو يطرح الإرادة الشرعية. وقال فهذه الإرادة الشرعية تشمل كل ما يحب الله ويرضى من الجميع من المؤمنين ومن الكافرين, ولكن لماذا لم يجعل الله بإرادته الكونية توجد من الكافرين؟ قال ذلك لوجود حكمة ومصلحة في عدم وجودها. هناك شيء يحبه الله فلماذا لا يخلقه, ولماذا لم يرد وجوده كونا مع أنه يحبه؟ قال الجواب أن في غياب ذلك حكمة ومصلحة يترتب في غياب أن الله عز وجل يطلب الطاعة من الجميع ثم لا يقدر وقوعها من العصاة, يطلب الإيمان من الجميع ثم لا يقدر وقوعه من الكافر. قال الجواب أن في غياب ذلك غياب التقدير وقوع ما أراده شرعا من بعض الناس أن في غياب ذلك حكمة وإصلاح يترتب عليها محبوب آخر لله يحبه أكثر من المحبوب الذي لم يحدث. مثال ذلك لماذا لم يجعل الله عز وجل الكفار يتوبون قبل أن يقاتلوا المسلمين ويقتلوهم؟ يبقى هنا أراد من كل الناس التوبة كإرادة شرعية لكن لم يولدها إرادة كونية من الكفار فبقوا على كفرهم بل وعلى قتلهم وقتالهم للمسلمين. قال لأن في ذلك وجود الشهداء ووجود الجهاد وهو أحب إلى الله عز وجل. قلوا هؤلاء الكفار لو تابوا قبل أن يقاتلوا المسلمين لما وجد جهاد ولما استشهد شهداء ولم يرحص المؤمنون, وهذه عبادات لا توجد إلا بوجود ما يضادها ويقاومها بخلاف عبادة الملائكة التي تحدث غير مقاومة, فلا أحد يحاربهم في التزامهم ولا في طاعتهم لله عز وجل. والله عز وجل يحب وجود عبادات من عباده المؤمنين تحدث رغم وجود شياطين وكفار ومنافقين, فهو سبحانه وتعالى يحب أشياء ولم يوجدها لأن هناك أشياء هي الأحب إليه يترتب وجودها على ثبات المحبوبات الأقل أو حدوث ما يكرهه شرعا. ومن ثم فالخلاصة أن إرادة الله الكونية تشمل كل ما قدر الله وقوعه في الكون وهو لا بد أن يقع حتما, وهذا الذي أراد الله عز وجل وقوعه منه ما يحبه الله عز وجل ومنه ما لا يحبه, ولكن قدر وجوده لمصلحة وحكمة بالغة. وإرادة الله الشرعية تشمل كل ما شرعه الله لعباده في الشرع وكله من جنس ما يحبه الله ويرضى. الإرادة الشرعية تشمل كل إن عمال بقى إيه عشان كده أقول لك بيجي العمر خصوص إيه من وجه يعني أجي من ناحية أو كل ما شاء الله أن يقع فيقوم واخد معاه المحبوبات وغير الايه المحبوبات. قول هنا كل ما احبه الله ياخذ معايا الواقع والذي ايه لم يقع. فقال وإرادة الله الشرعية تشمل كل ما شرع الله لعباده في الشرع، وكل من جنس ما يحب الله ويرضاه فهي تساوي المحبة، وهذا منه ما يقع منه ما لا يقع، وقدر الله ألا يقع هذا الجزء لمصلحة وحكمة بالغة، والحساب والثواب والمدح والذم والحب والبغض ودخول الجنة ودخول النار كل ذلك بناء على هذه الإرادة الشرعية، على موافقة هذه الإرادة الشرعية أو مخالفتها، يعني موافقتها فيها الثواب فيها المدح والثواب والمخالفة فيها العكس. فيقال لأهل الجنة ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، ويقال لأهل النار كنتم بها تكذبون وبما كنتم تفسقون وبما كنتم تقولون على الله بغير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون وبما كنتم تكفرون، يعني بمخالفتكم شرع الله عز وجل. فمن وافق إرادة الله الشرعية وعمل بشرع الله كان من أهل الجنة، ومن خالفها كان من أهل النار. والإرادتان الشرعية والكونية يجتمعان في إيمان المؤمن، فهو مؤمن بتوفيق الله له ومشيئته له الإيمان، وهذه إرادة كونية، وفي نفس الوقت يعمل بطاعة الله وما أراد الله منه، وهذه إرادة شرعية. فإيمان المؤمن مراد، كلمة إرادة قلنا إيه نوعين، مراد كونا وشرعا، يعني في الإيه إرادتين، ويفترقان في نوعين تانيين اللي هو إيه كفر الكافر. يبقى يجتمعان حاجات فيها ينطبق عليها الإرادتين، هي إيمان المؤمن وطاعة المطيع. يفترقان في كفر الكافر فهو مخالف لإرادة الله الشرعية، يخالف ما أراده الله منه في الشرع. فكفر الكافر مراد إيه لا إيه، قلنا إيمان المؤمن مراد كونا وشرعا، يبقى كفر الكافر مراد إيه كونا لا شرعا، وإيمان الكافر قلنا إيمان الكافر ده ما حصلش، يبقى إيه مراد إيه شرعا لا كونا. بذلك نكون بفضل الله تعالى انتهينا من المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر، ويبقى عندنا المرتبة الرابعة الإيمان بخلق الله عز وجل لأفعال العباد. وبيتكرر معانا في هذه المرتبة تأكيد مسألة الخلاصة منهج أهل السنة في باب القدر، أو الاستشكال الذي يطرحه البعض في قضية القدر، و أو السؤال بتاع العبد مسير أم مخير إلى غير ذلك. نقول لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، ده خلاصة الإجابة اللي هي بفضل أنها إجابة مذكورة في كتاب الله عز وجل وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن لما تيجي تقارن بينها وبين المسالك الأخرى تلاقي هذه الإجابة حافظت على الثوابت الشرعية والثوابت العقلية، وإن كان تركت مساحة لا إجابة معلومة عليها الآن في إن حد يقول كيف يعني أن للعبد إرادة ومشيئة ولا يشاء بها إلا ما شاء الله منه في الأزل. نقول له أنت لما تتكلم على مشيئة الله يعني صفة من صفاته ما ينفعش تسأل بكيف، نقول له سؤال كيف ده ملوش إجابة، لا نعلم عنه إجابة. طيب الذي لم يرضى بهذا الجهل البسيط، وهذا الجهل البسيط في بني الإنسان كتير جدا، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، أنا عندي أبواب يعجز عقلنا البشري عن إدراكها، يعني ولذلك العز وجل أخبرنا أنه يعني الحقائق ما في الجنة لا لن يدرك الإنسان إلا عندما يعني في الآخرة، يعني نسأل الله تعالى أن يجعلنا إياكم من أهل الجنة. النظر إلى وجه الله الكريم لن يستطيع الإنسان أن يتحمله كحاسة من الحواس، يعني العقل محدود والحواس محدود، لن يتحمل أحد من الخلق ولو كان كليم الرحمن يعني موسى عليه السلام، بل لو كان الجبل في قوته وصلابته لا يستطيع أن يرى الله تبارك وتعالى، بينما في الآخرة يكون الأمر على خلاف ذلك. وذكرنا الرؤية يعني حتى إنه يعني رؤية الإنعام والتفضل يعني هي خاصة بالمؤمنين، بل كمان في رؤية عامة لأهل الموقف، ويجعل الله تبارك وتعالى حواس المكلفين قادرة على هذا، سواء رؤية الحساب أو إنه رؤية التنعيم والتكريم التي يختص بها المؤمنون. هنقول الإجابة ديت قالت لك في باب الشرع أخبرك بأنه لن تحصل على إجابة عليه لأنك لن تستطيع ولا يحيطون به علم. الذي لم يقنع بهذه الإجابة رجع بأمور تناقض العقل وتناقض الشرع في آن واحد، وضرب النصوص الكتاب والسنة بعضها ببعض. فيش حد من هؤلاء رجع حتى بشيء يعني سالم من الايه من المعارض. يبقى احنا ايضا في مع في اثناء دراستنا للقضيه دايما بنأكد هذا المعنى. خلاصه القضيه يعني في قوله تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان شاء الله رب العالمين، وانه من لم يقنع بهذه الاجابه المختصرة الوافية جدا، وإن كان مش يعني في اللي بيطرح سؤال فيه تزيد، لكن المسألة كده واضحة. لو كان هذا السؤال في مجال أن نجيبه إجابة صحيحة كنا جاوبنا. ده باب من أبواب العلم بالله تبارك وتعالى لا يمكن أن تجد عليه إجابة صحيحة إلا في الوحي، والوحي نهاك عن الخوض في هذا الباب. طب اللي خاضوا رجعوا بإجابات متناقضة ألزمتهم لوازم متناقضة نقضوا بها الشرع والعقل والمنطق ونقضوا بها كل شيء. ده يعني قلنا أكثر من مرة بلا شك بيكون التأكيد عليه بشكل واضح في دراسة المرتبة الرابعة من مراتب الإيمان بالقدر وهي خلق أفعال العباد، وما سنتناوله في المرة القادمة إن شاء الله تعالى. سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.